صوت العرب من القاهرة يقدم للبيت رب يحميه قبلة أهل التوحيد منذ قديم الأزمان والشوق إليه نشيد يحكو خطوى الركبان قبلة أهل التوحيد منذ قديم الأزمان والشوق إليه نشيد يحكو خطوى الركبان والسعي لديه صلاة والصمت دعاء فيه كم طاغية عادى فهوى سم يرديه البيت بيت الله البيت بيت الله البيت بيت الله وله رب يحميه كم للبيت رب يحميه تمثيلية في حلقات تأليف عبد الفتاح مصطفى موسيقى وألحان سيد مكاوي إخراج أنور عبد العزيز أين الملك العربي سيف بن جيزان؟ لبيك أيها القائد وهرس كبير الديلم ومغوث كسرى أنوشروان ملك ملوك الفرس أما قلت لي ساعة نزولنا من السفن إلى أرضكم رجلي مع رجلك في القتال حتى النصر أو الموت وقد بررت وهنذا إلى جوارك ورجلي مع رجلك فكم اجتمع إليك من رجالك الآن 5000 بالخيل والسلاح نهضوا إلي من جميع قبائل العرب وعشائرهم وكانوا ينتظرون وصولي بمدد كسرى كانوا يتوقعون مددا كبيرا فماذا وجدوا مددا قوامه 600 رجل من نزلاء السجون عليهم قائد هو شيخ كبير جاوزت سنه 80 عاما ولكن سترى الآن بلائي وتحمده فإني قد أمرت بحاجبي فعصبا حتى لا ينكفئ على عيني عند الرمي وقد شددت قوسي ووترتها ولا يوترها غيري ها هم أعداؤنا أبصروا بجمعنا فدقوا طبولهم وأظهروا أعلامهم انظر يا سيف انظر أين ترى ملكهم أرى فتى حدثا لم أره من قبل أليس هو اليكسوم وبكر أبرهة قد علمت أن أبرهة عزل اليكسوم من ولاية عهده أثناء مسيره إلى الحجاز بجيوشه مصوبا نحو مكة إذن فأبرهة الآن في الشمال مخليا اليمن لهذا الحدث أخشى أن يكون أبرهة الآن قد بلغ أبواب مكة. فمن يكون هذا الملك الحدث الصغير؟ صفه لي كما تراه يا سيف. أراه ارتقى عرشا ضخما فوق فيل كبير، وعلى رأسه تاج تتدلى منه ياقوتة حمراء في حجم البيضة تتراقص بين حاجبيه. أفلا يكون هذا الملك الغلام هو المسروق ابن أبرهة؟ أعني أخاك لأمك، ألم تروي لي كيف اغتصبها من أبيك فأولدها غلاما سماه مسروقا؟ كيف لم تعرف أخاه؟ لم أره من قبل. انظر أي مأساة تخوضها. كتب عليك أن يكون خصمك أخاك وألا تطأ بلادك إلا بدمه. في سبيل جهادي أرخصت نفسي، فأي كائن بعد نفسي تراه يقف دون غايتي؟ إنك للفتى، فانظر إلى هذا الذي ترى، هل ثبت على عرشه منذ ما برز مع جيشه أم تحول عن هيئته؟ لا والله، تحول عن الفيل ونزل، ثم قدموا له فرسا فركبه. هذا منه اختلاط واضطراب رأي، ألية بالنار لن يلبث أن يتحول إلى غيره. صدقت فراستك، لم يلبث أن نزل عن الفرس وتحول إلى بغلة، إلى ابنة الحمار. ذل وذل ملكه. سأريك الآن أني سأقتله من فوري. إلي بقوسي، تأملوا هذه الرمية. لله درب، هل أصبته؟ سككت الياقوتة التي بين عينيه فتغلغلت النشابة في رأسه حتى خرجت من قفاه. أو أثبت ذلك؟ ما أحد بصرك، فما بال جنوده؟ انفرط عقدهم وانكفأوا عليه. فهذه لحظتكم، عاجلوهم، احملوا عليهم. أيها رأس كاساء، لبيك أيها الملك المعظم أبرهة. هل جاءتك أنباء من صنعاء أو عدن؟ لم تصلنا أي أنباء منذ 3 أيام، وأحسب الأمور هنالك على ما يرام. فالأمير اليكسوم معتقل في قلعة مأرب، والأمير المسروق يتولى أمور الحكم بإرشاد بطارقتك ووزرائك الخلصاء. إذن فلنتفرغ لمعركتنا الآن. هل جمعت الجيوش للهجوم؟ هي ذي بين يديك، اصطفت بالمحصب رهن إشارتك لتقتحم مكة من أطرافها. كم كنت أريد أن أقتحمها على أهلها، ولكنهم غاضوني إذ أخلوها وتركوها تصفق أبوابها. ولكن أما أمرتك بالأمس ألا تدخلن جيوشنا مكة إلا وقد سبقتها الفيلة فسوت بيتهم الذي يعظمونه بالأرض؟ بلى أيها الملك المعظم. فما منعك أن تفعل؟ أرسلت من بين الأسرى كبير قبيلة خثعم نفيل بن حبيب، أرسلته إلى جنب الفيل ليسترهب الناس، فما أن بلغ مدخل شعب في الجبل حتى غافلنا الخبيث، فنخس الفيل بمحجن في يده فهاج، فهاجت سائر الفيلة لهياج كبيرها، فانتهزها نفيل بن حبيب وفر منا في الجبال وانضم إلى أهل مكة. لا يفوتنكم هذا الوزغ، تعقبوه في الجبال حتى تأتوني به أو تقتلوه. ترى ماذا يقول هؤلاء الأعراب إذا رونكم عاجزين عن هدم بيتهم؟ زعموا في أنفسهم أن حابسا حبس الفيل عن مكة لمهابتها وحرمتها. ساء ما زعموا. هذه البناية خير أم قل ليس المجيد المنيف بصنعاء؟ أشر لنافخ الأبواق يعطوا إذن الهجوم. يا ماذا روعك؟ انظر أيها الملك. في الأفق هناك في الشمال سحابة سوداء. ما هي بسحابة؟ إن لها لهدير. ما هي بسحابة؟ إنها أسراب متراكمة من الجراد أو اليعاسيب أو الحبارة أو الخفافيش. أسراب بمثل هذه الكسرة المروعة؟ حجبت ضوء النهار وأقبلت بريح عاصفة. يا للظلمة، يا للزمهرير، عودة وحجبة. أي اضطراب وضع في الجيش، الجنود أظهرهم الروع. إنها طيور سود أسفت ودنت، تكاد تضرب الوجوه بأجنحتها. أنقذيني يا ثلاثة أقارب مقدسة، مر الجنود بالتقهقر إلى المعسكر. إنها القيامة، إنها القيامة، لكل امرئ شأن يغنيه. يا ويلتا، ماذا أصاب الجنود؟ أسرع بنا إلى الخباء. ماذا جرى؟ أما ترى الجنود إنهم يتسقطون كأوراق الشجر، بل كعصف مأكول. بأي شيء ترميهم هذه الطيور؟ بحجارة من جهنم. مالك، مالك أيها الرأس، هل أصابتك الطير؟ إليك عيني، اتركني. ضللت الله، ضلل الله كيدك. أجل، أجل، ضلل الله كيدي، ضلل الله كيدي. تمدد جيشي، ذهب ملكي، قضي الأمر. يا ليت أمي لم تلدني. قد حانت ساعة حسابي معك أيها الطاغية المشؤوم. أفق لحظات قبل أن تفارق الدنيا. من؟ ملك الموت؟ لا، بل ملك اليمن. فمن أنا إذن؟ أنت؟ أنت ملكها الذي هلك. ما هلكت بعد؟ يا طالما رفعت يدك هذه الآثمة وأويت بها على وجهي، أنت نحيتني عن ولاية عهدك وقدمت علي ولدك من السفاح، ولدك الذي اغتصبته من أحشاء ريحانة العربية زوجة زيزن. لقد قتل بالأمس تحت أرجل خيل العرب. أمات المسروق؟ نعم، مات المسروق. فتجرع، تجرع لوعتك عليه، تجرع. من أنت أيها الشامت الحاقد؟ أما عرفتني بعد؟ أنا ابن الحبشية، أنا بجرك، أنا اليكسوم. اغرب عني. ما تملك اليوم أن تأمرني، فأنت الآن على عتبة برزخ عذابك الأبدي. أما ترى كيف أصابك طاعون مكة فضويت حتى صرت كفرخ طائر؟ أما ترى كيف تساقطت أعداؤك وتفصد جسدك صديدا؟ وما بقي إلا أن ينشق صدرك عن قلبك. ويلك يا عقق، لأنت أشد وقعا عليه من الطير الأبابيل. ما أروع النهاية، ما أروع النهاية. بيد ابنك البكر تموت موتا يا أبرار.